لأن أهل الحرم يحترمون، لأن الحرم معظم حتى عند أهل الجاهلية توارثوه من ملة الخليل عليه السلام. فالله يقول لأهل الحرم: أنتم في أمن وغيركم في خوف، وأنتم في نعمة وغيركم في جوع، فاعبدوا الله الذي حقق لكم الأمن والشبع وهيأ لكم أسباب الرزق. وقال جل وعلا مذكرا أهل الحرم أيضا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أيها الإخوة، لنقف قليل عند قوله ويتخطف الناس من حولهم. هذه تذكرة لسكان حرم الله، ولعمر الله إن الآية تنطبق علينا اليوم. فالناس يتخطفون من حولنا، وأمم حولنا ومن هنا وهناك يعيشون فوضى ويعيشون قلقا، تقض المضاجع الأحداث مضاجعهم وتكدر صفو حياتهم. الأموال تنهب والدماء تسفك والأعراض تستباح، وكل بلاء وكل مصيبة. اختلفت القلوب واختلفت الآراء وانقسموا على أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. ونحن في هذا البلد المبارك في خير ونعمة، ترادف النعم وتكاثر الخيرات، فنسأله جل وعلا أن يرزقنا شكر هذه النعمة والقيام بحقها، ومعرفة قدر من أنعم بها، ثم معرفة قدر هذه النعمة. جلبت الأرزاق من أقطار الدنيا، وأما البلد المئات من الناس يطلبون العيش فيها، وارتاح كل من أتاها وعم خيرها الكثير. فالحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا الفضل. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يا إخواني، مكن هذه النعم وأعطينا من الخير، وها هو بيت الله الحرام يأمه الحجاج كل عام في ازدياد، يأتيه من أقطار الدنيا لا سلاح يحملونه ولا طعام يستصحبونه، يجدون الحرم آمنا مطمئنا رخاء سخاء، يجدون الخير والنعمة والطمأنينة. فيا لها من نعمة لو قدرناها حق قدرها. أيها الإخوة، إن الله من فضله وكرمه علينا في هذا البلد أن الله جل وعلا من علينا فهدانا لهذا الدين، وجعل هذا البلد بلدا إسلاميا، ومن علينا بتحكيم الشريعة وإقامة حدود الله، ومن علينا بهذه القيادة المباركة التي نرجو من الله أن يأخذ بأيديهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يوفقهم لكل عمل صالح، وأن يرزقهم الاستقامة على الهدى، وأن يمدهم بالأعوان الصادقين الناصحين المخلصين، وأن يجمع القلوب جميعا على طاعته. يا إخواني، هذه النعم نعم لا يعرف قدرها إلا من جرب أوضاع غيرها، رأى لتلك النعم فضلا عظيما. فواجب المسلمين أن يشكروا الله على نعمته، وأن يستقيموا على طاعته، وأن يتناصحوا فيما بينهم، ويتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر عليه، وأن يأخذ العاقل على يد السفيه، وأن يتبصر الجميع في نعم الله ويعرفوا قدرها. أيها الإخوة، لا شك أن كل صاحب نعمة محسود، وكل صاحب خير له من يحسده ويحقد عليه،

وأن نستعين بما منح الله لنا من النعم على ما يقربنا إلى الله لنكون مؤمنين حقا. ولنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في شبابنا، فننصحهم ونأخذ على أيديهم ونبصرهم، وإذا سمعنا من أحدهم مقالا غير صحيح سألناه واستفسرنا ممن أتى بهذا الرأي وبهذا القول الشاذ، حتى يمكن أن نتدارك شبابنا من أن تزل بهم القدم على أيدي أناس لا خلاق لهم، إنما يريدون إضعاف هذا المجتمع وزعزعة أمنه وسلي بخيره. والله جل وعلا أنعم علينا بنعم لا بد لنا أن نشكرها، فإن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وشكرنا باللسان بالثناء على الله، وشكرنا بقلوبنا بأن نعلم حقا أن هذه النعم من الله علينا، وشكرنا أيضا بجوارحنا بأن نقوم بما أوجب الله علينا خير قيام. أسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعيذنا من الفرقة والاختلاف ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاة أمرنا ويهديهم لكل خير ويوفقهم لكل خير، ويجعلهم أنصارا لدين الله وأعوانا على البر والتقوى. وأسأله تعالى أن يصلح ذرياتنا ويرحم أمواتنا ويتقبل أعمالنا، ويجعلنا وإياكم ممن عرف الحق فاتبعه وسار عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لمؤسسة خالد رعايتها لهذه الندوات وقيامها بهذا الواجب، فلا شك أن اعتناء المؤسسة الخيرية بالدعوة إلى الله وعمارة حلق الذكر وجمعيات تحفيظ القرآن وإعانة المحتاجين وطبع الكتب النافعة ونشر المقالات الطيبة والدعوة إلى الله وبش الدعاة في البلاد واختيار الدعاة الصادقين الذين على علم وبصيرة ليدعوا إلى الله على علم وبصيرة ويفقه الناس، ولا سيما في الإجازات الطويلة إذا كانت تلك المؤسسة تعتني بهذا الجانب العظيم، فتجعل من بنودها بندا للدعاة إلى الله في أرجاء هذا البلد وطبع الكتب النافعة والبذل على الحلقات النافعة والندوات المباركة التي تبث الخير وتحث عليه، فلا شك أن هذا عمل مبارك وسعي مشكور. وأشكر للقناة المملكة العربية السعودية الأولى وقناة المجد وإذاعة القرآن الكريم، وأشكر لإمام المسجد والمنظمين لهذه الحلقات يعني نشاطهم وجهدهم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان أعمال الجميع، وصلى الله وسلم على محمد. نشكر لسماحة الشيخ حفظه الله ورعاه هذه الكلمة التوجيهية وهذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحقيقة ورد إلينا الكثير من الأسئلة، ونبدأ بما تيسر منها. فهذا سائل يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، أن يحبكم في الله وأسأل الله أن ينفع بعلمكم، كيف نوفق بين الأمن للعبد المسلم في الحياة الدنيا وبين ما يحدث له من ابتلاء ومصائب وأمراض وضيق في الرزق والعيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، أو أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في سرائه شاكرا وفي ضرائه شاكر، يشكر الله في رخائه وشدته. هكذا حال المؤمن، إن أصابته المصائب صبر واحتسب ورضي عن الله، وكانت تلك المصائب سببا لعلو منزلته في الدار الآخرة. لا يزال البلاء بالعبد حتى يخرج من ذنوبه كيوم أمه. وإن أصابته السراء والنعم شكر الله عليها، وهو في الحالين قائم بما أوجب الله عليه في سرائه وضرائه. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذا يقول في سؤاله، وربما أنها ملاحظة، يقول: نرى كثيرا من شبابنا للأسف لا يحضر عند العلماء، بل ويذمونهم ويحرصون فقط على المواعظ والرقائد والشعر ويبتعدون عن العلماء، فما توجهون؟ إخواني شبابنا، أسأل الله أن يهدينا وإياهم لطاعته، هم أبناؤنا وهم في لهم في قلوبنا مكانة، وإخوانهم من العلم يحبون من الشباب أن يزوروهم وأن يحضروا دروسهم وأن يسألوهم عما أشكل عليهم، وألا يحجموا عن سؤال أي سؤال أو أي طرح أي قضية أو السؤال عن أي مشكلة. لا نبتعد عنهم ولا نغلق الباب دونهم، فكل من أراد الاستفسار أو التوضيح أو السؤال عن أي شيء أشكل عليه، فإن شاء الله سيرى من العلماء صدرا رحبا، ويرى تواضعا إن شاء الله، ويرى قبولا واستعدادا للتعاون مع شبابنا في كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. أما يا إخوان الرقائق والمواعظ والأشعار وغير ذلك، فهذه أشياء جانبية، لكن الاهتمام بالتوحيد، الاهتمام بأحكام الشريعة، بالتفقه في دين الله، أن تعرف دينك، تعرف توحيد الله الذي خلقك لأجله، أن تفقه في دينك، أن تعلم كيف تعبد الله، تعبد الله على بصيرة. أما المواعظ والرقائق فهي أمور جانبية يؤديها خير، لكن لا تقدم على ما هو أفضل منها. أحسن الله. هناك سؤال شفعي؟ نعم تفضل. الله الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سماحة الشيخ قال الله عليه، ورد في القرآن الكريم ثلاثة آيات كريمات يطلب صراحة من المجتمع الإسلامي التحكيم بما أنزل الله. المفهوم في كثير من مجتمعاتنا وكأن هذه الآيات تصادف ولي الأمر فقط، ونتلاشى فيما بيننا أن نحتكم ما أنزل الله فيما بيننا كأفراد فوق مجتمع فيما توجه لنا من نصايح في هذا أفضل الله. ما هي الآيات؟ بما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا شك آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فاسقون. لا شك أن خطاب لهم جميعا، أنها للقيادات والأفراد، لكن لما كانت القيادة هي المسؤول عن التنفيذ، وإلا أيضا الفرد، حتى كل فرد منا لا بد أن يحكم بما أنزل الله عليه في نفسه وعلى بيته وبين أولاده وجيرانه، وكل مسلم مطلوب منه. هي للقيادة منفذة في العموم وللأفراد أيضا.